الإيمان باليوم الآخر والحدث هذا ضرورة، ضرورة نفسية كما قال الكتاب سيكون الله غيره، ضرورة نفسية. ما معنى أن يتسلط عليه رجل مثلا أو يتسلط عليه بعد صلاة تصديقه في الحياة الكل يستحيل لا مكان لا مكان يستحيل منه كل حرام ثم نموت من ذلك الرجل. ده الجهل بالنفس من الله تبارك وتعالى عن هذا حتى مهما قال الإنذار للمجرمين، مهما قال الإنذار لهم لا تشترط عليه دائما ينبغي أن تؤمن بما قال الله تعالى يعني فلا تعي عليهم إنما نعود لهم عنها فلا تعش عليهم يعني أصبح فيها قصيرة تصدقين لا لا تشترط عن الناس عن كل مسلمين لا تعش عليهم خلاص الظالم تأخذها ولا تسأل الله غافلا عما يعمل الظالمون. وفي الصحيحين عن موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظهر الظالم حتى إذا أخذه لا نثبته ثم تأخذ تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الله وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لماذا نثبت الظالم؟ له حكمة في ذلك. أنت تعلم أن لو تتصور مدى الجحيم الذي سيصل إليه الظالم والكفرة وما إلى ذلك، هذا شيء غريب يعني شيء لا يعلمه البشر. إزاي يعني من حسب قصد رحمه الله إلى ما يحكينا في باب الأسباب النار. يقول الحسن البصري يوضع في صندوق في صندوق الحديد ويبقى في قعر يعني والله يا اخي انا مش منتشر ولا كنت واحد قلت له يوم كيف يبدو كل خليفه من خلال الامر لا نفس الله العافيه اليوم يقول لك عسى ان يكون او كذا يعني ان ممكن ان يريد له امتحان اهل الايمان مره واحده وبعدين بعض من بعض الجنه فتصل للموت فبحث الايمان بالبحث الإمام بيان فاخر فبالوقوف بين يدي الله عز وجل ليس بين قرائن وترجمان في صحيحان التاريخ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه اختلف له واحد من الصحابه رحمه الله ذهب اسمه من دين الله وقال له كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال ابن عمر سمعته يقول يلقي هذا العبد يوم القيامة فيلقي عليه بلغا ويشكره ثم يقتله بذنوبه. تصور انك ستكلم مع عبد الله ليس بينك وبينه رجلان فيلقي عليه ستره ويقتله بذنوبه اتذكر ذنبك اتذكر ذنبك لا يستطيع أن ينكر شيئا فيقول عز وجل فإني قد سبقت معاك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالإنسان وقع في معصية فسأله الله عز وجل يستكشف خيرا يستكشف خيرا إذا سيسقط في الأجر بشرط أن لا يرغب بسبب هذا لا ربنا يسكت ويفرح. ذهب الجمهور الى ان الله عز وجل قد يفرح العبد من اول مره كما ذكر ابن مسلم في كتاب الشافعي ذهب عمر رضي الله عنه ان الله عز وجل يسكت العبد في مره والسبعين مره اكثر قبل ان يفرح احتج الجمهور بقوله تبارك وتعالى أو بأمر رب العالمين لهذا أن يأكل من الشجر فأكل منها فتشفى الله عز وجل أمره من البشر وصار صلاته قدام المعبد من كل ذلك. فليعلم الله سبحانه بالزلزال كيف تقع في هذه الجريمة وتنكر البعث الله والخلق أو الإعادة أهم أم الجلال؟ الإعادة أهم أم الجلال؟ لله يسأل معنى السماوات والأرض اللي اخترع عليها الأجهزة المحفظة الإلكترونية التلفاز وكيف هذه الأجهزة تقريبا جدا الأسئلة في الكيمياء والفيزياء ومثل ذلك. هذا اختراع من الجهاز تصور منه جدا تصويرا ورقا ومثل ذلك. فبيجي بقى يعمل فورم من هذا الجهاز خلاص يتقال عن المشكلة كيف عن الدين عن البشر فأظنه رب العالمين. وقال تعالى لعن الذين كفروا الأهل لم يبعثوا فبلى ربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسر لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسر. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن سنة قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذبني ولم يكن له ذلك شهادة ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه بذلك قوله لم يكن ذلك لا تكذب به وليس أمر الخلق بهذا معنى من عدم. وأما شكله بذلك فقوله اتخذ الله ولدا وأنا نحن الصلاة الثالثة ولم الأولى ولم يكن لي كفوا أحد قلنا شتمان مش كلمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان الإنسان المخلوق هل يعرف أن تقول فلان آدمي إذا تزوج كهين أنس أنثى حيوان حيوان أنثى بيت الله ينفع كده؟ لا تنفعش قيمة. فما ظنك رب العالمين يتزوج مخلوقا من مخلوقاته؟ الحمد لله الذي عافانا مما تمن به وفضلنا على كثير ممن خلق تقديما. واسرت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في اغتسال سبيل سفرين اللهم اني اعوذ بك من الحمل بعد الكرم والله او بالموت كما قال النبي في الاذكار اعوذ بك من الحمل بعد الكون او بعد الكرم أعوذ بك من الحول مع الكون يعني أعوذ بك من الكفر بعد الإسلام من الدين عدل بعد السنة من الضلال بعد الهدى من الفرد مع الدين من الضد مع الصحة من الجهل مع العلم من الصحة من المرض مع الصحة وهكذا ده كله يشمل ربي أعوذ بك من الحول مع الكون من دون قول الله. ويسلم هذا ايضا ما سمع في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من زوال عبادتك وتحمل عافيتك وفجاءة نعمتك وجميل صحتك. ما يكون نفس في الصوم وكم نفاذ ينفق فيه اذا ايه النفس في الصوم. قال الله تعالى نفخ في الصوم فصعق من في السماوات ونفخ ثم نفخ في الاخرى فاذا هم قيام ينظرون فالجذور على ان النخل لقى مرتين نخله الصعق ونخله البعث وما دي نخله الفزع التي وردت في قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. بعضهم جعلها نخله مستقله فالنفخات عنده ثلاث نفخات نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث. والجمهور قالوا نفخة الفزع تنتهي بالصعق فهما نفختان فهما نفختان. فمن فسر الفزع بهذه الآية الصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الصور ويريد حديث مسلم وفيه والحقيقة وردت أحاديث في قضية النفخ في الصور. أولها الحديث الذي رواه جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في سنة التلميذين سعيد الكبري رضي الله تعالى وهو مروي عن ابن عباس وابي هريره وانس بن مالك وجابر بن عبد الله وزيد بن ارقم ستة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الخمسة دول وأبو سعيد رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرنب وحنى جبهته وأصغى سمعه حتى إذا أمر أن ينفخ في الصور نفخ. كيف أنعم؟ فاشتد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم يعني إيه اشتد عليهم ذلك، فقال: يا رسول الله ما نفعل أو ما نقول؟ فقال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، أو قال توكلنا على الله، وردت باللفظين: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، أو توكلنا على الله. يبقى أنت تلاحظ أن أي شيء يخيفك أو يفجعك سواء كان من أمور الدنيا أو الآخرة تسند الأمر فيه لله عز وجل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. ترمومتر الإيمان ضرب في العلالي، ولذلك قال من قال من سلفنا الصالح: إن الإيمان ينمو في المحن، وأما النعيم والطرف فقد يؤثر في الإيمان تأثيرا سلبيا. ومن هذا الباب قول عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا، ثم ابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر. ومن ذلك أيضا الحديث الذي أخرجه المسلم من حديث عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه. سمعتم عن عتبة بن غزوان؟ هذا الرجل من أوائل المسلمين ومن المهاجرين الأولين ومن الذين حوصروا في شعب أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو يخطب الناس الآن وقد صار أميرا على البصرة، يعني يخطب هذه الخطبة وهو أمير على البصرة. قال: أما بعد، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم، بصرم يعني بانتهاء وزوال، تقول السنون المنصرمة يعني الخارية الفائتة، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، حذاء يعني صراعا، جريت الزمن بيجري. والله أذكر في مرة كنت نائما في السرير فجاء على ذهني أنني وظفت في وظيفتي التي أنا فيها، كنت في ذاك الوقت مدرسا مساعدا في مركز البحوث، بقى لي 10 سنوات قمت قعدت في السرير، 10 سنوات أنا موظف بقى لي 10 سنوات. كان ده كان النهاردة، بقى شوف بقى كم سنة فاتت وطلعنا معاش وقصة، كل ده بيمر بسرعة. فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. صبابة الإناء القطرات العالقة بقاع الإناء التي تحتاج إلى إمالته مدة حتى تنزل، يتصابها صاحبها، وأنتم منقولون عنها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، انتقلوا بخير ما بحضرتكم، اللي هو ايه خير ما بحضرتنا؟ التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب. فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فلقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا، والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما ولا يأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام يتزحمون ليدخلوا من أباب الجنة. نسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب. ولقد رأيتني. ده هذا محل الشاهد يا جماعة. يبقى شوف عقبة بن غزوان لما صار أميرا حزين حزين ويذكر الناس ويخوفهم، ثم قال ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت منه أجداقنا. اللي بيقول لك والله ما كانت رحمة بقى لي شهر، بقى لك شهر ما لنا طعام إلا ورق الشجرة وإلا ورق الشجر حتى قرحت منه أجداقنا. فالتقطت بردة، قطعة من القماش لقاها واقعة، فشققتها نصفين فأتزرت بنصفها وأتزر سعد بن مالك بنصفها. من سعد بن مالك؟ ابن أبي أقاص أحد العشرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. يبقى ده طعامه وده لباسه وهو مع من؟ وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحصر على هذه الأيام. ثم صرنا اليوم وما منا أحد إلا قد أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة وأستغفر الله. هذا الخبز، لا إله إلا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم هذا قالوا يا رسول الله ما نقول ما نفعل أو ما نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. الحديث الثاني رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين أربعون. فقيل يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال أبيت. قالوا أربعون شهرا؟ قال أبيت. قالوا أربعون سنة؟ قال أبيت. ثم ينزل الله عز وجل مطرا، يبقى هما كم نفخة في الحديث؟ اثنين. ما بين النفختين أربعون، أربعين بقى يوم ولا شهر ولا سنة؟ أبيت. طيب، ثم يرسل الله عز وجل مطرا من السماء كأنه الطل، فتنبت فيه الأجساد كما ينبت البقل، تنبت فيه الأجساد كما ينبت البقل. الحديث يبقى دي كم نفخة؟ اثنين. كذلك هذا الحديث الذي أورده، هذا من الحديث الطوال نسبيا، رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال فيمكث أربعين، لا أدري أربعين يوما أو شهرا أو سنة. برضه عمرو زي حديث أبي هريرة، فعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه يقول لا أدري أربعين يوما أو شهرا أو سنة، لكن عندنا هنا ما يبين المدة في حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم قال ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل. شوف القلوب، حتى ظنناه في طائفة النخل، ظنوا الدجال مستخبي في طائفة النخل. فلما رحنا إليه، الرواح والرجوع في آخر اليوم، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال غير الدجال أخوفني عليكم. الحديث ده محتاج شرح طويل. غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. يبقى لما أقرأ حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم من قرأ الآيات العشر الأور من سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية في مسلم أيضا من قرأ الآيات العشر الأخيرة من سورة الكهف عصم من الدجال، يبقى أي روايتين أرجح؟ رواية العشر آيات الأول بدليل حديث النواس رضي الله تعالى عنه، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. طيب يبقى كل واحد ايه يحفظ الآيات العشرة الأولى من سورة الكهف، كده يبقى انت ضمنت انك انت ايه تتوقف فنشة الدجال. الكلام ده صح؟ الكلام ده صحيح يا اخوانا؟ شوف في حديث في صحيح مسلم من حديث هشام بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. دي الفتنة العالمة التي لا تقاربها ولا تضاهيها فتنة. ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. طيب احنا شفنا ناس حافظين سورة الكهف كلها وناس حافظين القرآن كله. انت عارف الشاب اللي فتنه ساويرس ونصبه ده كان حافظ القرآن ومعاه القراءات العشرة، معاه القراءات العشرة ووقع في فتن اقل بكثير جدا من فتنة الدجال. يبقى مسألة مش حفظ بقى، يبقى اذا مسألة مش حفظ. لا لا يعني لابد ان نتعامل مع النصوص بتمعن لا بسطحية. لا شوف يعني في أول التزام طرأ في ذهني سؤال: إيه العلاقة بين المسيح الدجال وبين سورة الكهف؟ فسأل أحد إخواننا الله يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته، قال هذا السؤال طرأ على العلامة أبي الحسن الندوي رحمه الله، فألف رسالة بعنوان تأملات في سورة الكهف. سأتيك بالرسالة. أتاني بالرسالة فعلا حاجة عظيمة، شيء عظيم جدا، الله يرحمه رحمة واسعة أبا الحسن الندوي. فهو بيقول إن هذه السورة هي السورة التي تقاوم الدجل في كل عصر ومصر. لابد للإنسان يشرط قلبه المعاني العظيمة والرقية التي في هذه السورة، سورة الكهف. سورة الكهف. فشوف نعود بقى إلى حديث النواس: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فقلنا: يا رسول الله، ما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، فيوم كشهر، فيوم كشهر، ويوم كسنة، ويوم كشهر. فيوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. فقلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدره، أقدروا له قدره. طيب يبقى احنا نعود بقى لحديث عبد الله بن عمرو بقى إن الدجال سيخرج ويمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. ثم يبعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام كأنه عروة بن مسعود الثقفي، فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث 7 سنين ليس بين اثنين عداوة. المسيح ابن مريم عليه السلام يقعد 7 سنين ليس بين اثنين من الناس عداوة، ثم يرسل الله عز وجل ريحا طيبة من جهة الشام فتقبض كل من كان في قلبه مثقال ذرة من خير أو من إيمان. ده يديك فكرة عن قبل ما نكمل الحديث إن الأرض أوقات السعادة والأمن فيها قليلة بالنسبة لأهل الإيمان، بالنسبة لأهل الإيمان، لأن الأرض معدة أساسا للإيه؟ للابتلاء. لما يبقى فيه 7 سنين سلام وكده خلاص المؤمن ملوش عيش في الأرض، انتهت فترة الابتلاء، فيرسل الله عز وجل ريحا من جهة الشام فتقبض كل من كان في قلبه مثقال ذرة من خير أو من إيمان حتى لو كان في كبد جبل، تدخل عليه لتقبضه، لتقبض روحه. ويبقى في الأرض شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول لهم ألا تسمعون؟ فيقول فماذا تأمر؟ فأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك خلي بالك بقى دار رزقهم، دار رزقهم راغد عيشهم، عيشهم يعني في حالة الرفاهية، في حالة الرفاهية. برضو لما تروح لحديث النواس بن سمعان يمر على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، ده بيدعوهم إلى إيه؟ إن هو ربنا، شفتم مصيبة أكبر من كده؟ فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كان الذرى، لأن الدجال كما ورد في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال والناس في رقة من الدين ونقص من الدنيا وفساد ذات بين، فتطوى له الأرض فيرد كل منهل وتطوى له الأرض، فيرد كل منهل وتطوى له الأرض. دي بيئة الدجل، الناس في رقة من الدين ونقص من الدنيا وفساد ذات بين. فصار بقى اللي يؤمن بالدجال يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كان الذرى، يعني الأنعام بتاعتهم بعد ما كانت أسلمتها قد ضمرت ترجع مليانة تاني مكتلزة بالده، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كان الذرى وأسبغه دروعا، الدروع منتفقة باللبن، وأمده خواصر، ثم يمض على القوم. في حد بشغل حاجة؟ ثم يمر على القوم فيدعوهم فيردون عليه دعوته فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. شايف؟ اللي هيكفر بالدجال هتلاقيه في فقر شديد، من غير الابتلاء بالسهل، الابتلاء ليس سهلا من الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. نسأل الله أن يثبتنا في كل فتنة وأن ينجينا من مضلات الفتن. نرجع لحديث عبد الله بن عمرو، فهؤلاء في أحلام في إيه؟ في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا، خلي بالك بقى من صفاتهم، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ولا ينكرون منكرا. كيف يصل الإنسان إلى هذه الحالة بحيث ان الشيطان يتسلط عليه هذا التسلط؟ فياتيهم الشيطان فيقول الا تسمعون، الا تطيعون، ماذا تامر؟ فيامرهم بعباده الاوثان، يامرهم بعباده الاوثان. طبعا ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان هذه سمات المنافقين، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، مناظر بتمر أمام القلب، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، الكوز المقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. خدت بالك بقى؟ إلا ما أشرب من هواه، يقول لك ما زي كده، كل واحد حر، كل واحد حر، انت مالك؟ خليك في نفسك، خليك في حالك، خليك في حالة زي، والشريعة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. ولعنت الذين تركوا هذه الشعيرة العظيمة، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فهؤلاء لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، وهم في ذلك في رغد من العيش، في رغد من العيش. فبينهم كذلك إذ نفخ في الصور، فأول من يصعق رجل كان يلوط حوض إبله. لما ينفخ في الصور أول واحد يسمعه أو كل إنسان يسمع نفخة الصور أصغى ليتا ورفع ليتا الليت اللي هو إيه؟ صفحة العنق دي. يعني كل واحد يسمع نفخة الصور يعمل كده أو كده. أول من يصعق رجل كان يلوط حوض إبله ثم يصعق الناس ثم ينزل الله عز وجل مطرا من السماء فتطل فتنبت فيه الأجساد كما ينبت البقل في الماء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونادى أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون فيقال أخرجوا بعث النار فيقال من كم كم يعني من كم واحد نخرج كم واحد فيقول من كل 1999 فذاك قوله تعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فهذا فيما يتعلق بالنفخ في الصور. قال الله تعالى السؤال بقى الثاني عشر بعد المئة. قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الاستثناء هنا عائد على مين؟ إلا من شاء الله. الملائكة. أيوة الملائكة مين يا عم؟ لا إلا من شاء الله الشهداء. الشهداء كما ورد في حديث المقدام ابن معد كرب رضي الله تعالى عنه. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ففي هذه الآية ذكر النفختين الأولى للصعق والثانية للبعث. وقال تعالى وما ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر ويؤيده حديث مسلم وفيه ثم ينفق في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله عز وجل أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو كأنه الظل شعبة الشاك لكن المفروض أن هي الطل هذا المطر يهبط 40 يوما حتى يصل ارتفاعه 12 ذراعا. طبعا بالإنسان كل شيء في ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب فمنه يركب الخلق عجب الذنب. يعني زي ما تقول إن هي دي البذرة اللي هتبقى في التربة لما ينزل المطر يركب من الخلق يعني تنبت منها الأجساد. هل تتذكرون حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الضعيف الذي ذكرته في مرة السابقة؟ من العلماء كالحافظ العراقي رحمه الله وكذلك السيوطي من قال إن هذا الحديث على بعض هكذا ضعيف لكن فيه أو مركب من أجزاء أو من معاني ثبتت بالأدلة الصحيحة معظمها سبب بالأدلة الصحيحة. في هذا الحديث إن المطر ينزل فتنبت فيه الأجساد كما ينبت البقر. ثم إن الله عز وجل يضع الأرواح في الصور ثم يأمر إسرافيل فينفخ في الصور فتخرج الأرواح لها طنين لها دوي كدوي النحل تملأ ما بين السماء والأرض. فيقول عز وجل وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى جسدها فتدخل الروح من الخيشوم وتتسرب أو تتسلل في البدن أو تنتشر في البدن كما ينتشر السم في اللبيغ. الحديث يقول هكذا: فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون. ومن فسر الفزع بدون الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على النفختين، ويؤيده ما في حديث الصور الطويل اللي هو الضعيف اللي أنا ذكرته دلوقتي ده، فإن فيه ذكر ثلاث نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. كيف صفة الحشر من الكتاب؟ أعتقد أن احنا كده سبع دقائق. طب خلاص احنا خلينا نقف عند السؤال الماضي. لاحظ من هذه النصوص ان الانسان كما قال الله عز وجل: ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، فلولا الابتلاءات نزلة الجأ الى الله، الجأ الى الله. احنا لسه بنقول ان كل شيء يصيب الانسان يرجع الى الله عز وجل. وكان من دعاء سعيد بن جبير الشهيد باذن الله رضي الله عنه الذي قتله الحجاج، كان من دعائه: اللهم اني اسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اكثر من هذا الدعاء. كل واحد له مفتاح شخصية حتى في دعائه. نشوف سفيان إمام الورع كان يقول: اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لي كل شيء حتى لا تسألني عن شيء. سعيد بن جبير المجاهد: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. انظر الحوار الذي سبق قتله رضي الله عن سعيد ولعن من قتله. انظر الحوار الذي كان بينه وبين الطاغية الحجاج. تتعجب فعلا من قوة إيمان ذلك الرجل وحسن توكله على الله عز وجل: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. ولذلك يقول الله عز وجل في آخر سورة هود التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولله غيب السماوات والأرض. مدام غيب السماوات والأرض لله عز وجل فقط وأنت لا تعرف عنه شيئا، يبقى كأنك تمشي في الدنيا وعلى رأسك وعلى عينيك عصابة لا ترى شيئا، لا ترى شيئا. طب هتمشي ازاي وانت بالشكل ده؟ سلم نفسك لله عز وجل بقى. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. إن توكلت على آخر فالآخر ده مسكين لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا. أما الله تبارك وتعالى فقد قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يبقى الإنسان: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. خد بقى الدنيا زي ما انت عايز، استدراج بقى. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، يعني آيسون في العذاب. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. فإياك. ولذلك قال من قال من أهل العلم: إذا رأيت الرجل على المعاصي وهو مع ذلك تفتح له أبواب الرزق وما إلى ذلك، فاعلم أن هذا استدراج، أنه يستدرج، يستدرج. لازم الإنسان يا أخوانا، ولا تغترن بقول أحد مهما امتدحك المادحون. انت عارف حقيقة نفسك، يقول لك ده انت الامام، ده انت مش عارف ايه، ده انت. لا، مسألة مش كده خالص. انت اياك ان يستخفك قول احد من الناس، واجعل معاملتك مع الله عز وجل فقط. الناس قد يرفعونك إلى السماء السابعة ثم يدهسونك تحت أحذيتهم بعد يوم أو يومين. فاجعل عملك لله تبارك وتعالى، اجعل عملك لله. أما للناس فهل يملكون لك شيئا من أمور الدنيا أو أمور الآخرة؟ لا يملكون. فهذا يعني إيه؟ صلب التوحيد وخلافه. استمع إلى هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بالإسناد الصحيح من حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر الرياء. إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر الرياء. يقول الله عز وجل: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون، يعني في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ هيجد عنده إيه؟ مفيش. وروى الإمام أحمد أيضا هذان الحديثان في المسند عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله بن حزم وقيس بن المضارب فقال له: لا تخرجن مما قلت أو لن أتين أمير المؤمنين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون، يا إما تخرج مما قلت تذكر دليلا عليه يا إما سنشتكيك إلى عمر ندخل عليه أذن أو لم يأذن. قال: بل أخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، نفس الحروف واخد بالك. فقال له: من شاء الله أن يقول. يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. إذا شوف النبي عليه السلام لما قال: رحم الله امرأ نضر الله امرأ، ها هو الحديث كده، نضر الله امرأ سمع منا شيئا فأداه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. نضر الله امرأ سمع منا شيئا فأداه كما سمع. يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. ولا تتصورن أن انقشاع فتنة هو نهاية الإيه؟ نهاية الأمر. لا، انقشاع فتنة إذان بإتيان أو بقدوم فتنة جديدة. في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أيضا في صحيح مسلم أن الفتن تأتي تطرى، فتن يرقق بعضها بعضا، كلما جاءت فتنة قال المؤمن هذه مهلكة، فإذا جاءت التي تليها يقول هذه. يعني إيه يرقق بعضها بعضا؟ يعني كل فتنة تنقلك نقلة بسيطة قوي بعيدا عن الحق، وتأتي الفتنة اللي وراها تنقلك نقلة تانية برضو بسيطة، والتالتة بسيطة، وهكذا، بحيث لما ينظر إلى الفتنة رقم واحد مثلا والفتنة رقم عشرة يجد أن البون شاسع جدا، البون شاسع جدا، لكن كل فتنة بترقق للتي تليها. وده متصور لما الإنسان تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا. يبقى شوف ما كانش يشرب في الأول، لكن كل ما تيجي فتنة ويشربها القلب بدل ما كان العزم بتاعه مثلا 90، لما يشرب فتنة من الفتن هيبقى العزم بتاعه كام؟ 89. لما تأتي الفتنة التي تليها يبقى المقاومة لهذه الفتنة هتبقى أقل أضعف، لأن القلب أصيب في الفتنة الأولى ما لم يتدارك ذلك بالتوبة والعمل الصالح. إحنا إذن وقفنا عند الحشر، وإلى المرة القادمة إن شاء الله إن كان في العمر بقية. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.